اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان يا عين عين يا عين عين يا عين عين عين يا عيني عروان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين عين يا ليل وعين يا ليل ليل يا ليل عروقان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عين ليل يا ليلي عروان وكان زمان أوائل القرن العشرين أمير الشعراء أحمد شوقي يسهر عند علي الكسار وكان بيقدم فرقة استعراضية غنائية على أحد مسارح رود الفرج ويلفت نظره طفل صغير بيقول أنا أحب المانجا وأنا صوتي زي كمانجا لكن ثار بعدها أحمد شوقي ثورة عارمة وطلب مقابلة وزير الداخلية. طلبتني يا شوقي بيه؟ معالي وزير الداخلية شرفت كرم ابن هانئ لكني مستاء أشد الاستياء. خير إن شاء الله؟ غير معقول إنه طفل عنده 8 سنوات يغني في ملاهي ليلية في ساعة متأخرة من الليل عند بربري مصر الوحيد علي الكسار. لكن يا شوقي بيه ده عرف كل الفرق المسرحية بتعمله، بيجيبوا أطفال صغيرين كده يسلوا الجمهور في الاستراحة، حتى نجيب ريحاني عنده طفلة صغيرة كده اسمها فاطمة رشدي. فليكن، إنما هذا الطفل موهبة خاصة. أنا استشفيت في الذكاء وجمال الصوت. هو صحيح بيغني كلام هايف، أنا أحب المانجا وصوتي زي الكمانجا، لكن هذه الموهبة الشابة لو حد أصقلها، لو حد تولاها، لو حد رعاها، أعتقد أن محمد عبد الوهاب الطفل الصغير ده لو منعناه من الغناء في الملاهي الليلية في روض الفرج وأمثالها هيكون له شأن عظيم في عالم الغناء والطرب. يمكن في يوم من الأيام يبقى مطرب الملوك والأمراء. ويتولى أمير الشعراء أحمد شوقي رعاية الموهبة محمد عبد الوهاب، وتتعانق حنجرة محمد عبد الوهاب مع عظمة كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وتصدق النبوءة، فإذا بمحمد عبد الوهاب يبقى مطرب الأجيال ومطرب الملوك والأمراء. وتحفة من تحف أمير الشعراء أحمد شوقي مجنون ليلى، بدأها محمد عبد الوهاب وقدمها في يوم سعيد ومعه أسمهان. خبر في مجلة الكواكب 1950، أشيك ست فنانات في السينما المصرية. ليلى مراد، تحية كاريوكا، سامية جمال، مديحة يسري، ليلى فوزي. موافقة على الترتيب ده؟ لا. ليه؟ عشان ليلى فوزي عمرها ما عارف الأتراك عندهم زي بعض ويلبسوا أي حاجة. طب وليلى مراد؟ ما تزعليش يا شادي، ليلى مراد ما كانتش هي اللي بترجو مزرحي اللي بيلبسها. طب تحية كاريوكا؟ تحية كاريوكا برضو زيهم. حد يعني كان حد بيختار لك الملابس؟ آه طبعا. والله يبدو ان هم اياميها كانوا فعلا، اصل ده اللي انت بتقول عليهم دول جيل قبل مننا، انا جيل فاتن وشاديه يعني حتى دول قبل مني بكام سنه، مديحة يسري قبل مني بكتير، ليلى فوزي وليلى مراد قبل مني بكتير. أيوة يعني لما ليلى مراد بطلت انا ابتديت. الحقيقه يعني انما احنا كلنا على الشاشه. طب مين في جيلك انت بقى كانوا اشيك الممثلات؟ والله كلنا، اصل هو مش اشيك وزي ما تقول كده على حسب الافلام. يعني انا دايما كنت اخد البنت الغنيه اللي بتحب الفقير، فكنت يجب ان ابقى شيك. فاتن حمامه كانت تاخد البنت الفقيره اللي بتحبها الغني، يعني دي تالي كانت متفصله علينا للسينما المصريه. شاديه تاخد الشعنونه اللي بتحب ابن الجيران، واحد اثنين واحد اثنين يعني كده. فاحنا كنا دول متقسمين. طبعا صباح كانت بتغني وكانت بتلبس شيك، ده عندها فستان في فيلم عاملاه مع عبد الحليم ده عامل زي الفسقيه كده، شفته؟ شارع الحب. في شارع الحب. برضه بتلبس حاجات جميله يعني. ده كان فستان مهم قوي لغايه دلوقتي الناس بتسالني عليه الفستان ده. طب سؤالي بقى انا ليكي شخصيا، الفساتين دي بعد ما بتلبسيها يعني بترميها ولا بتشحتيها ولا حد من عيلتك بيلبسها؟ لا، هو اثناء الحرب احنا نص البيت عندنا اتحرق، وطبعا راحت كميه كبيره. كنت محتفظه بيها؟ طبعا. طبعا، وفي ناس بيحتاجوا، وفي شويه ما انت عارف اهل اوقات مثلا نفسهم فستان او حاجه، ليه لا؟ وبعدين في خياطين بيدوني الفستان بلبسه وبعدين بياخدوه تاني. لا اذا كنت هدفع كل يوم فستان يعني مصيبه. بس انت بتختاري لبسك بنفسك؟ يعني انت ليكي ذوق معين في اللون وفي الشكل ولا بتسيبي حد يختار لك؟ في مرات بيبقى الفستان جاهز ويعجبني بصراحه، ومرات انا اختار. نحن الآن في عام 1948، حيث يعرض في سينما كايرو بالاس لأول مرة فيلم ست البيت إخراج المخرج الكبير أحمد كامل مرسي، الذي قدم للسينما روائع عديدة، منها كنت أهدم بيتي، ومنها أيضا النائب العام. وست البيت حسب الإعلان المنشور في الصحف جميعا يقول: بكل فخر أروع فكاهة أنتجتها أسيا تعالج فيها المشكلة الأبدية، الحمى وزوجة ابنها. لكن فيلم ست البيت كان له أكتر من مشكلة، غير إن هو من بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي الثنائي في ذاك الوقت الجديد على السينما المصرية واللي استمر سنوات عديدة مع بعض. حدث إن فيلم ست البيت أنتج سنة 47، وكانت بدايات المطرب الشعبي الكبير عبد العزيز محمود، وأيضا بدايات الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف. واستطاع أحمد كامل مرسي المخرج أن يقنع عبد العزيز محمود أن يغني في الفيلم أغنية يا مزوق يا ورد فعود، وأن تصاحبه في الرقص الفنانة نعيمة عاكف. وتأخر عرض الفيلم إلى أن في عام 48 أنتجت نحاس فيلم منديل الحلو بطولة عبد العزيز محمود بطولة مطلقة، وأنتجت العيش والملح بطولة نعيمة عاكف وسعد عبد الوهاب بطولة مطلقة، وعرض الفيلمان ونجحوا نجاح كبير جدا. وإذا بست البيت حيتعرض بعد نجاح العيش والملح ومنديل الحلو، فثار عبد العزيز محمود وثارت نعيم عاكف وطلبوا بوقف عرض الفيلم، ورفعوا الأمر إلى القضاء، وانتهى الأمر إلى أنه وصلوا إلى اتفاقية أن عند ظهور الأغنية يكتب على الشاشة وعلى الفيلم المطرب الكبير عبد العزيز محمود في هذه الأغنية مهداة منه للفيلم، وتصاحبه النجمة الكبيرة نعيمة عاكف. وهكذا حلت مشكلة يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى. هشام عبد العزيز محمود، انت شفت منديل الحلو؟ شفته. ايه طبعا طبعا. فاكره؟ اكيد. يعني دي كانت بداية الانطلاقة السينمائية للأستاذ عبد العزيز. ايوه. طب انا يعني دلوقتي والبطلة معانا، حضرتك ممكن تقول لنا بس مطلع من يعني منديل الحلو؟ هو كان بيجمع السيدة تحية والولد الله يرحمه في استعراض منديل الحلو. ايوه. كانت هي بترقص وكان بيغني. كان بيقول لها: يا سيدي المناديل محلاك يا جميل، على خصر نحيل يخطر ويميل. دا دا دا دا دا دا. يا سيدي المناديل محلاك يا جميل، على خصر نحيل يخطر ويميل. دا دا دا دا. ولا غصن البنا سلام سلم منديل الحلم، وبقاله زمان والله ما سلم منديل الحلم، والنبي لاشكيله يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحلو. الأستاذ عبد العزيز محمود في عيد ميلاد سعاد مكاوي غنى وقال: توبة توبة توبة إن كنت أتجوز تاني توبة، بس اتطلق وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة. سمعت انت ما تسمعتش دي قبل؟ اول مرة اول مرة. واصل الاستاذ عبد العزيز محمود كان كان كان روح الدعابة عنده حلوة جدا، كان دمه خفيف وكان حاضر البديهة، وكانت النكتة عنده وما يبينش بوشه، يعني يبقى وشه انت عارف ان الوالد كان سباق مؤاخذة، ما كان يغني زي المخبرين تلاقي عينيه رايحه جايه، رايح اقول له ثبت عينيك مفيش مخبرين هيمسكوك. ده في الاوائل قبل ما ياخد على الكاميرا. ابدا. في بورسعيد. بورسعيد كان ايام حفلات التحرير، حبيبي وابن عمي ومش عارفه ايه، وساكن من هنا بلدي. بلديه وحبيبي. بلديه وحبيبي. انا عارفه بلديه وحبيبي وقريبي من جهه، وغايب عندي غالي بالدنيا كلها. بلدي وحبيبي وقريبي من جهة، وغالي عندي غالي عندي غالي غالي. بلدي. الجمهور اتخانق مع بعضه والكراسي بتطير، وانا بارقص انا وهو، قلت له انت شايف الكراسي اللي بتطير دي؟ ماليش ده ملوش دعوه باللي بقوله. قلت له خليك لوحدك بقى ورحت داخل. على فكره الاستاذ عبد العزيز محمود ايضا يعني كان سباق في تقديم الاغنيه اللي بيقولوا عليها فرانكو اراب او ايوه. عارف الغنوه اللي عملها المشهوره كان اسمها ايه؟ كان لوليتا وكان حسن يا حسن وكان في فطومه باين لا فطومه ما كانتش ده فوزي ده. طب انت فاكر لوليتا؟ يا حبيبي الله يرحمه. ويعني فاكر شويه منها لان بيقول لك لا جولي في لوليتا شي بلاي وذ مي البوليتيكا لا جولي في لوليتا شي بلاي وذ مي البوليتيك شفت بانيه ايه في اسكندريه اوه طط علي بونجور بونجورنو كاليميرا يا حبيبي لا جولي في لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا. مجله الجيل بتقول الفنان عبد العزيز محمود السيد في البيت لا يسمع حد يشوف أسرته ولا أسرته تختلط بحد ويوم الجمعة ده يوم مقدس عند العائلة. نهاد عبد العزيز محمود ده صحيح؟ صحيح صحيح جدا. ها. هو فعلا أنا بابايا الله يرحمه كان مانع تماما ان احنا نلتقي باي حد من المجال بتاعه في الوسط الفني وهو كان الحقيقه بيخاف علينا قوي قوي وبيحاول. انت واختك هويدا؟ انا وهويدا. بس احنا كنا كل يوم جمعه بنتقابل كل الاخوات، احنا 7 اخوات 5 بنات وولدين. فكنا بنجتمع عنده هو في بيته، فما كانش لما اي حد يجي له من لما كان حد يجي من غير ميعاد ما يفتحش الباب، واحنا ممنوع نقوم حتى نشوف مين ونفتح الباب، واحنا لينا كانت قاد معين ان احنا نرن 3 مرات الجرس بتاع باب الشقة عشان يبقى ده احنا ده احنا الاولاد يعني. ايوه. وطبعا الجمعة ده مقدس، ولا هو ياخد مواعيد لاي شغل، ممنوع هو يشتغل حتى يعني لو جاله ايه ممنوع، الظهر ده بتاعنا احنا اليوم كله بتاعنا. كأب بقى كان حنين وعطوف جدا جدا جدا جدا، مع في نفس الوقت كان حازم جدا. وكان يدينا حقوقنا وبياخد حقوقه. مجلة آخر ساعة نشرت وقالت عن لسان الموسيقار عبد العزيز محمود أنا مطرب عاطفي قبل ما أكون مطرب شعبي، وما افتكرش أن أنا ممكن أفكر في يوم أعتزل أو أبطل الغناء. نهاية عبد العزيز محمود تعليقك إيه؟ هو فعلا والدي ليه أغاني عاطفية كتير جدا جدا، بس ما كانش ليها حظ أنها تعلق مع الناس، ما لفتتش النظر زي ما الأغنية الشعبية لفتت الأنظار، لأنها الناس كانت بتستمتع وبتحب الشعبيات، وهو كان بيقولها الزهر بشكل حلو قوي، وكمان الحانه كانت ملفته قوي تحبها الناس تدخل القلب على طول يعني. فاندمجوا معاها اكتر، فجمهور عبد العزيز محمود الشعبي طبعا اكتر بكتير من العاطفي، فهو العاطفه شويه خدت جنب من الشهره، لكن هو اساسا اغانيه العاطفيه حلوه قوي وناجحه قوي وجميله جدا ورومانسيه جدا. وهو بيقول انا مش ما فكرش ان انا ابطل الغنى ابدا. هو فعلا عبد العزيز محمود يوم ما بطل الغنى هو يوم ما مات. هو الاستاذ عبد العزيز محمود عمل اغاني عاطفيه كتيره، بس الناس ما حبيتوش الا في اللون الشعبي ده. بذكاء المنتج السينمائي الكبير والمخرج انور وجدي فكر انه يستعين بصوت وشخصيه عبد العزيز محمود في مشهد من مشاهد فيلمه الثالث مع ليلى مراد بعد ليلى بنت الفقراء وليلى بنت الأغنياء، وكان الفيلم قلبي دليلي اللي كتب قصته وسيناريو والحوار له محمد كامل حسن المحامي. وفي إحدى مشاهد الفيلم فرح بلدي قرب أواخر الفيلم العريس هو رياض الأصابجي، وغنى عبد العزيز محمود ورقصت نبوية مصطفى على يا نجف بنور يا سيد العرسان 47، والغنوة ما زالت إلى الآن بتغنى ولم تنسى في أي فرح من الأفراح. يا سلام على زمان وأيام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي حيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. زمان